إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، قوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. ها أنت تعودين أخيرا يا أم غواية، حتى كدنا نفقد في عودتك إلينا كل الأمان. كنا مشغولين بتدبير الجلل يوشك أن يثمر ثمرا شيطانيا. هل يمكنني أن أعرف هذا التدبير وأعرف ثمرته حتى أستعمله كالعادة شصا أصطاد به الحمقى من أبناء الناس؟ أوشكنا أن ننجح في إدخال الأصنام إلى جوف الكعبة. أمر جلل حقا، لكن كيف؟ سيقوم بذلك عنا رجل من مكة أكثر شرا منك ومني. مني ممكن، لكن منك أمر مشكوك فيه. هذا الرجل يسمى عمرو بن لحي. نسعى الآن بأرض البلقاء لكي نوثق رحله آلهة يتجه بها صوب البيت بمكة. فماذا عني؟ ما دام الأمر تيسر للرجل ويوشك أن يحمل آلهة البلقاء الحجرية من أرض الشام إلى مكة. ويحك يا أحد الكهان العرفاء، أما تعرف أن مهمة تعبيد الناس بمكة للآلهة الحجرية أصعب شيء في اللعبات؟ وأنا أشعر بالنشوة حين أكلف من قبلك بالصعب. لندخل في الموضوع. ثمة قافلة تتحرك من مكة قادمة صوبك، فيها امرأة ابن لحي سعدة، يسعون إليك لكي تنبئهم هل ما يأتيها من رأي حق أم وهم من أوهام الشيطان. لكن ما رأيك أنت؟ هل هو حق أم وهم؟ ذلك ما أتلوه عليك الآن. Thank you. لكن يا كاهن آلهة البلقاء الحجرية، أو يا من يزعم خادمك الأبلة أنك أصبحت إلها، ويحي من كانت مثلي لا تملك من عرض الدنيا شيئا، ماذا يمكن أن تفعل حتى تستجلب مرضات الآلهة وتدفع ما ترصده من شر ثوب الغافل عنها أو عن تقديم القربات إليها؟ مرحى مرحى يا امرأة قد جبلت من سحر أخاس وجمال يشعل جمرا في أخوار القلب. انظر انظر يا ابن لحي واملأ عينيك من الفتنة والسحر. من هذه؟ هل هذه امرأة فاتنة أم قمر يبزغ نورا وبهاء ويفيض جمالا ويسيل حنوا ودلالا؟ ما بالي أوشك أن أسقط مهزوما، أو يوشك قلبي أن يتفطر حبا وغراما. هذا مما تغدقه الآلهة على سادنها. وأنا سادن آلهة منذ الآن، وإن قطعت رأسي في مكة ما دامت هذه الفتنة مما تغدقه الآلهة على صاحبها. ما لك يا مولاي الكاهن؟ يا صاحب سلطان يرتكز على سلطان الآلهة المنتصبة فوقك والناس سجود بين يديها. قد يزوي سلطان الآلهة أمام جمالك يا فاتنة الآلهة وكاهنها. هل ثمة شيء يذهل مولاي الكاهن أو يجعله يضرب صفحا عما أسأل عنه؟ ذاك خشوع مما يكتنف الكاهن دوما وهو مقيم يتبتل للآلهة ويضرع حتى تعفو عما ارتكب القوم من الإثم. اسكت يا هذا، اسكت واخرس وجهك أكثر في أقدام الآلهة الغضبة، واحذر أن ترفع رأسك. أمرك أمرك. هل ثمه شيء يمنع أن ننتحي جوار المذبح حتى نبعد عن هذا الصرصار الأحمق وعن الباقين الأكثر حمقا منه؟ أبدا لا شيء. يا امرأة فاتنة توشك أن تغرس نصلا في قلبي، هل أنت من البلقاء؟ سيان الأمر، إذا كنت من البلقاء أو البتراء أو من تحت الهرم الشامخ في وادي النيل بمصر الممتلئة خصبا ونعيما وجمالا، أو من بابل أو صنعاء، لكني من عبدة هذه الآلهة المنتصبة رمزا للبطش وللجبروت. إن لم يكذبني الحدس فأنت ولا ريب بفتنتك وسحرك هذا من بابل أو من طيبة. من بابل. من بابل يا كاهن أرض البلقاء، من بابل حيث هناك تلون شعري الأحمر من ألوان الشمس الملتهبة. ولهذا يوشك شعرك أن يحرقني، أن يشعل نارا بعيوني. وعيوني أخذت زرقتها من لون سماء صافية تمتد هناك كقبة أعرابي توشك يده أن تلمسها. وعيابك هذا الناعم مثل دمقس الشام. لو أن عيونك نظرت يوما لقصور تنتصب ببابل، وامتدت يدك لتلمس مرمرها وأسرتها العاجية، لعلمت نعومة جلدي من أين تكون. وتحاول سيدتي أن تقنعني أن هناك معضلة تقف كحجر صلب يمنعها، وهي تحاول جاهدة أن ترضي آلهة البلقاء الحجرية، متمثلة في أن يديها خاوية من ذهب أو نعم أو أموال أخرى تصلح أن تصبح قربانا يستقطر مرضاة الآلهة الغضبة. ماذا تعني أموال الدنيا بجوار بهائك وجمالك يا فاتنة سلبت عقل الآلهة وكاهلها؟ هل يعني هذا أن الآلهة سترضعني؟ ولماذا لا ترضى الآلهة القاسية القلب إذا كان جمالك يجعل أقصى جلمود يساقط ولها وصبابة؟ ما أسعدني الآن وأسعد قلبي إذ يخبرني رأس الحكمة أن الآلهة المتجبرة الباطشة الحجرية قد رضيت عني. لكن لا يجدر أن يغرب عن ذهنك يا فاتنتي أن رضاي من الأشياء اللازمة لكي تتقبلك الآلهة قبولا مرموقا. وإذا كان الذهب يقرب من ينصره فوق رؤوس الآلهة الحجرية من حضرتها، فالكاهن يقبل قربانا آخر من فاتنة مثلك. ويحك يا كاهن أرض البلقاء وسادن آلهة تنتصب بساحة معبدها، ماذا يمكن أن تقبل مني وهو نفيس عندك فيما يبدو، حتى توشك أن تلثم قدمي. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا يتاما. ختاما وإماما كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.